السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله يحفظكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأطعمة: باب اللحم. واللحم معروف، والمقصود منه إذا كان في باب الأطعمة اللحم، هو اللحم من بهيمة الأنعام عامة، هذا هو المقصود. نعم، ولا يدخل فيه اللحم الحرام. قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، صدوق، وأنه قال: حدثنا يحيى بن صالح الوهاذي، أبو زكريا، صدوق، قال: حدثني سليمان بن عطاء الجزري، وصف الأئمة بأنه منكر الحديث، أنه قال: حدثني مسلمة ابن عبد الله الجهني. مسلمة ابن عبد الله الجهني ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول، والذهبي أشار إلى شيء قد استشف منه توثيقه. قال الذهبي: ولي بيت المال لهشام ابن عبد الملك، فإذا كان اعتمد في بيت المال فهل يقال إنه يكون ضعيفا في الحديث أو يكون متهما بالكذب؟ أما الاتهام بالكذب فلا يكون، لكنه قد يكون الله أعلم ضعيفا في الحديث، فيكون الإنسان في شيء يعني له مهارة وله تجربة وله قدرة، لكنه في جانب السنة قد يكون قليل الاعتناء. لكن الذهبي يقول: ولي بيت المال لهشام، فيكون سبب الضعف هذا الإسناد في هذا الإسناد عن عمه أبي مشجع. أبو مشجع أيضا وهو الجهني الشامي مقبول. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. قال في الحاشية: ضعيف جدا، لأجل سليمان بن عطاء الجزري منكر الحديث، وهناك مقبولان في هذا الإسناد. سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. نعم، أولا لا شك في أن اللحم من الأشياء، من أطايب النعم من الله تبارك وتعالى، لكن سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم، ما المقصود باللحم هنا؟ نحن نقرأ الآيات: ولحم طير مما يشتهون، لحم طير مما يشتهون. كذلك أول ما يستضاف به أهل الجنة بماذا؟ كبد الحوت، كبد الحوت، وهو لحم وليس من لحم البهيمة الأنعام. على كل حال، فإذا الحديث ضعيف جدا، ويكون سيد طعام أهل الجنة أهل الدنيا، وهذا بالنسبة لما يشتهيه الناس. أما أهل الجنة فلحم طير مما يشتهون، نعم تكون من كل ما يشتهون، لحم طير أو غيره، يكون لهم فيها إن شاء الله يعني مهيأ لهم، حتى لو كان لحم الإبل أو لحم الغنم أو لحم معز أي شيء، لكن سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة، أهل الجنة، أن سيد طعام أهل الجنة هذا هو الذي يكون دائما، أم هناك أشياء من لحم الطير وكذلك كبد الحوت والحوت وغيره. الحديث ضعيف جدا على كل حال. نعم، وناخذ الصحيح فيما جاء، نذكر من نعم الجنة ما جاء في الصحيح فيها. نعم. ثم قال حدثنا عبد العباس بن الوليد الدمشقي ثقة، قال حدثنا يحيى بن صالح هو الوهاب المذكور سابقا صدوق، أنه قال حدثنا سليمان بن عطاء الجزري المذكور منكر الحديث، قال حدثنا مسلمة الإسناد نفسه عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة قال أنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلا أجاب، ولا أهدي له لحم قط إلا قبله. نعم، إذا كان المقصود منه لحم الشاة وغيره فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي أنه كان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم. أما ما دعي إلى لحم فإذا كان اللحم المقصود منها بالعموم فلم يأكل صلى الله عليه وسلم لحم الضب، ولا أهدي له من قط إلا قبله. أما القبول فقد جاء أيضا في الذراع أو جزء من حمار الوحش الذي كان قد صاده بعض الصحابة رضوان الله عليهم وليس محرم، فقبله صلى الله عليه وسلم. كذلك لحم الأرنب جاء فيه أنه قبله صلى الله عليه وسلم. باب عطاء باللحم، هذا قال أنه ضعيف أيضا جدا، ضعيف جدا. قال باب عطاء باللحم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فأنه قال حدثنا محمد بن بشر الأبدي ثقات، قال وحدثنا علي بن محمد هو القنافسي أنه قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان، أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ثقة، أنا أبي زرعة وهو هرم اسمه هرم بن عبد الله بن جابر رضي الله عنه. نعم، هرم عبد الله بن جرير ليس جابر، عبد الله بن جرير هرم أبو زرعة من ثقات التابعين الذي يروي عن أبي هريرة كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. النهس هو أكل اللحم بالسن، يمسك ويخرجه بالسن وليس باليد فقط النهس، أما إذا أخرج فهذا ليس نهسا فنهس. وبالفعل أن قالوا أن هذا النوع من الأكل مما اختاره الله لنبيه، اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أدب أكل اللحم، لأنه يكون في هذه الحالة أهنى وأمرأ، يكون أهنى وأمرأ وألذ وأطيب. نعم، والحديث الآخر تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم أتعرق، يعني تنحس وتأكل بسنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ويضع فمه على فم عائشة على موضع فم عائشة رضي الله عنها. فإذا النهس أكل اللحم نحسا، هذا هو الأدب النبوي في الحقيقة، ولا ينبغي أن يستحني الإنسان من هذا. وهناك على كل حال جاء ناس الآن لا يأكلون إلا، أما أنه العظام لولا العظم ما قاب اللحم، قالوا من قديم هذا، فاللحم على العظم قد يكون أطيب ويكون أكله مباشرة من الفم يكون ألذ. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا صلى الله عليه وسلم، وينبغي لا يستحيل الإنسان. وهناك أصحاب الموضة ربما يأخذون اللحم بقليلا من الملعقة أو من اليد شيئا قليل، وإن كان في العظم شيء كثير باقي. فينبغي على كل حال اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إن شاء الله، ليس معناه في الأكل والشرب فقط، في كل شيء. ثم قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن مسعر مسعر ومسعر بن كدام بن الظهير الهلالي ثقة قال حدثني شيخ من فهم من فهم فهم قبيلة فهم ليث بن سعد الفهمي منه حدثني شيخ من فهم قال أظنه يسمى محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي رافع الفهمي نعم قالوا أنه صدوق أو مقبول هكذا اختلفوا فيه وهو مقبول أنه سمع عبد الله بن جعفر وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم يحدث ابن الزبير وقد نهر لهم وقد نهر لهم جزورا أو بعيرا نهر لهم أي لعبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير وقد نحر لهم أي ابن الزبير جزورا أو بعيرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحمة ويقول أطيب اللحم لحم الظهر أطيب اللحم لحم الظهر فهذا الحديث هو ضعفه أيضا لأجل محمد بن عبد محمد بن عبد الله الذي هو الشيخ من أو شيخ من فهم قاله مسعر ظنا منه نعم والبقية ثقات وجاء في مسند الإمام أحمد هذه رواية جاءت قال شيخ من فهم أظنه محمد بن عبد الرحمن هكذا جاء هناك ما ندري هل هو خطأ أم يكون له اسمان أو له أخوان عبد الله عبد الرحمن وابنه محمد على كل حال نعم أنه سمع فالحديث ضعيف أطيب اللحم لحمه الظهر وهناك تعرفون أنه قد يكون الإنسان من جملة ما يرونه خاصة هؤلاء الذين وضعون يرون من أقوال الناس ويجعلونه حديثا لكن هنا لا يقال أنه وصل إلى حد التكذيب أو يكون حد الاختلاف ونسبة القول قول الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون والله أعلم توهما يكون الإنسان يروي وهو معروف لدى الناس أن أطيب اللحم لحم الظهر يكون هكذا قالوا والناس يتداولون هذا الشيء فيما يظهر وهو ليس القول هذا ليس ببعيد عن الصواب لكن كونه حديثا ليس يصح باب الشواء شواء يشوي الشيء هو بمعنى الشيء الذي اللحم الذي يشوى على النار قال حدثنا أولا يطبخ في القدر أو يشوى على النار وهنا الشواء قال حدثنا محمد بن مثنى أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا حمام هو يحيى ابن يحيى ابن دينار العوذي ثقة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما عالم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة صميتا حتى لهق بالله عز وجل السميط هي المشوية مع الجلد بعد نزع الشعر وهذا لا شك أنها من الترفع في إعداد الطعام الجائز وليس حراما وما رأى شاة ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة صميتا مشوية مع الجلد بعد نزع شعرها حتى لهق بالله عز وجل مثل ما الآن قد يجعلون الظاهر في الغالب مع الجلد يكون الرأس رأس مندي أو شيء مثل هذه نعم أما الباقي الظاهر ما يشونه مع الجلد قد يكون الله أعلم لكن المشهور فيما بينكم لا يشون مع الجلد إلا الرأس رأس ولا شك أن الجلد مع الرأس والرأس مع الجلد كله يكون أطيب هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق حمام أم قتادة هكذا قال كنا عند أنس قتادة مدلس لكنه عند البخاري رحمه الله جاء بلم، قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال وعنده خباز له فقال أي أنس رضي الله عنه ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموتة حتى لقي الله عز وجل. خبزا مرققا، نعم، المرقق الذي يكون قد نخل مرة بعد مرة فجعل رقيقا ويكون أخرجت منها النخالة وغيرها. ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قد يكون والله أعلم يعني، لكن الروايات أنا لا شك في نقول يكون قد ينخل، لكنهم ما كانوا ينخلون. قد جاءت روايات والناس الآخرون ربما كانوا ينخلون، لكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يكون قد دعاه على الطعام فيكون قد نخل ورقق. لا يأتي تأتي الأحاديث، إنما كما عممت القول عائشة رضي الله عنها كنا ننفخ، تأتي الرواية. نعم. ثم قال باب الشواء، قال حدثنا جبارة ابن المغلس هو الحماني ضعيف الحفظ، قال حدثنا كثير ابن سليم، كثير ابن سليم الضبي المدايني ضعيف، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط ولا حملت ماه تنفس أو تنفس، وقال تنفس هو تنفس أو تنفس أو التنافس البساط الذي يكون فيها خمل رقيق، نعم يكون فيها خمر رقيق لين، فهذا من الترف. فما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط. ماذا يقصد بهذه الرواية؟ ماذا يقصد؟ الحديث ضعيف لكنه معناه كأنه كان إذا كان شواء فليس شواء سميطا، إنما كان يتيسر شيئا قليلا فلا يفضل الفضل، يعني يأكله ويأكل الناس معه لا يفضل شيء، يعني ما كان عنده متيسر شيئا كثيرا حتى يشبع ثم يفضل فضله. ما رفع بين يدي رسول الله صلى من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شراء قط ولا حملت ماه تنفسه صلى الله عليه وسلم. الأحاديث كلها لا شك أنها متفقة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحسير قد يوثر في جسده المبارك صلى الله عليه وسلم، أو على بساط خفيف وقد يكون وسادة محشوة بجريد بأوراق النخل وغيرها مثل هذا جاء، وهذا يدل على. وبكى عمر رضي الله عنه لما رأى صلى الله عليه وسلم في عليته وهو في على حصير صلى الله عليه وسلم قد أثر، رأى أنه أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. ولا شك في أن النبي أن الله يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الدنيا القليل لما دخر له من المنازل أو من المنازل العالية الكثيرة فوق الأنبياء كلهم والصالحين. نعم، والإنسان قد يكون من ناحية يعني إذا كان لا شك أنه عنده تيسر ويكون يتوسع في الأكل والشرب، لكنه مع ذلك يزهد كما كان الزهاد، وليس الصوفية، الزهاد الذين كانوا يملكون وينفقون في سبيل الله للفقراء والمساكين ولا يتوسعون في مآكلهم ولا ملابسهم ولا مشاربهم رضوان عليهم رحمة الله عليهم الرحمة من الله تبارك وتعالى. فنقول إذا كان الإنسان لا متيسرا، لكنه هناك قد يكون لا شك فيه قد يكون هو يصبر، لكن أهله إذا كانوا يرغبون في شيء، إذا كانوا هم صابرين معه لا بأس، لكنه لا يبخل عليهم. فالتوسع توسع عليهم إن شاء الله كما جاءت الروايات يكون صدقة عليهم وله أجره فيه. نعم. أما إذا كان هو نفسه قد يكون يتورع أو يكون يزهد في أشياء كثيرة، ومن يعولهم قد يوسع عليهم، فيكون إن شاء الله جائز له، جائز له خاصة في ما حب النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له أجر فيه، لأن حتى في عادات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد يقتدي ويتأسى به فله أجره إن شاء الله. ثم قال حدثنا حرملة ابن يحيى، أنه قال حدثنا يحيى ابن بكير، يحيى ابن بكير القرشي، يحيى ابن بكير القرشي ثقة تكلموا في سمائه من مالك رضي الله عنه ورحمه، أنه قال حدثنا ابن لهيعة أنه قال أخبرني سليمان ابن زياد الحضرمي المصري ثقة عن عبد الله بن الحارث ابن الجزة الزبيدي، ظاهر الزبيدي وليس الزبيدي والله أعلم، قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد لحما قد شوي، هذا لا يختلف إذا كان ما رفع بين يدي رسول الله لو صح، لكنه ما صح على كل حال، هناك قد لحما قد شوي، فمسحنا أيدينا بالحصبة ثم قمنا فصلينا فصلى ولم يتوضأ، ثم قمنا فصلى ولم يتوضأ، يعني في إيجاز حذف، كلنا قمنا وصلينا ولم نتوضأ، ولم نتوضأ بالحسبة، هذا يعطينا تاريخ أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان محسوبا بحسباء العقيق كما جاء في الروايات. نعم. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا حسن ابن موسى أنه قال حدثنا ابن لهيعة. نعم. وفي بلفظ فأدخلنا أيدينا في الحصى، هكذا مسحنا أيدينا بالحصبة، يعني فأدخلنا أيدينا بالحصى في الحصى، يعني كأنهم مسحوا في الحصى. نعم. وهل يقال إن هذا أيضا لا يكون في يدهم شيء كثير من هذا من الزهومة وكذا، وإلا قد يكون إكثاره إذا كان قد يعني يلتصق بالحسباء شيء في ثياب الناس وغيرهم، لكنه كله كان على كل حال شيئا قليلا لا يضر، والدليل عليه أيضا. وهنا أيضا في دليل أن إذا كان الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء أو أمر بالوضوء مما مست النار، فيكون نسخة كما ذكر في الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار، فما مست النار لم يتوضأ ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ. نعم. فهنا قال الشيخ قال صحيح دون مسح الأيدي، من أين قال هذا الكلام؟ لماذا؟ يعني جاء يعني يقول لأنه الظاهر من طريق ابن لهيعة، أما قام اللحم أكل اللحم ثم قام ولم يتوضأ، هذا جاء من طرق أخرى صحيحة، لكنه أنه الحسن بن موسى على شيب ما يظهر متى سمع ابن لهيعة، وكذلك ابن بكير ظاهر سمعوا بعد الاختلاف، فيكون هو علة الضعف أو سبب الضعف، ولذلك قال صحيح دون مسح الأيدي، دون مسح الأيدي لأنهم قاموا وصلوا بدون ما يتوضأوا أكل اللحم أو أكلوا اللحم، فمسح بالحسبة هذا لم يصح، لم يأتي إلا بهذا الطريق وهو ضعيف. وأما الصلاة بعد أكل ما مست النار أو أكل الشواء وغيره بدون وضوء فهذا ثابت من حديث أخرى. نعم. باب القديد، القديد كأنه يعني القد بمعنى القطع الظاهر، نعم، قد من صخر، يقول قلبه قاس أو قلبه قوي كأنه قد من صخر، أي قطع من صخر، القديد مقطوعة الظاهر اللحم المقطوعة المملحة المجففة في الشمس، القديد، نعم. فما حكمه وكيف، هل كان له، هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا إسماعيل بن أسد، إسماعيل بن أسد بن شاهين البغدادي ثقة، قال حدثنا جعفر بن عون، جعفر بن عون القرشي المخزومي صدوق، أنه قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ثقة، عن قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي مخضرم ثقة، عن أبي مسعود وهو الصحابي الجليل، عقبة بن عمر البدري، عقبه بن عمر بن مسعود بن ابو مسعود البدري، قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائسه، اللحم الذي بين الكتف والاذن ترعد فرائس، ترعد فرائسه، فقال له هون عليك، ما معنى هون عليك؟ هذه كلمه معروفه، يعني لا تشق على نفسك ولا تخف، فإني لست بملك، نعم، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديدة، أي اللحم المملح المجفف كانت تأكل، يعني لست ملك، لعل فيه إشارة على أن أصحاب الملوك والذين عندهم توسع كثير في الدنيا فربما لا يأكلون اللحم المقدد أو لحم القديد. هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. هذا الحديث صحيح. قال أبو عبد الله إسماعيل وحده وصله، إسماعيل وحده وصله، إن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي مسعود، لكن هل هناك جاءت هذه الرواية من طريق غير إسماعيل يحتاج إلى البحث، وأنا بحث خفيفا ما وجدته. وإسماعيل وحده إذا كان قد يدل هذا أيضا على منهج أبي عبد الله أو منهج الأئمة رحمة الله عليهم عامة الستة، هؤلاء كلهم يبحثون للحديث الواحد عدة طرق، فكأنه خلى له هذا الطريق ولم يجد طريقا آخر، إسماعيل وحده وصله. وليس هذا فيه تضعيف، لأن الثقة إذا قلنا إنه ثقة فبأي دليل تترك حديث أو يترك حديثه وتترك روايته؟ قال أبو عبد الله إسماعيل وحده وصله، وهذا كأنه يدل على أن ابن أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله يبحث في كل رواية أن يكون له طرق أخرى أيضا. وكما أن البخاري رحمه الله أيضا يتحرى هذا الشيء، ومسلم والترمذي، نعم، وغيرهم. فإذا الحديث صحيح، وفيه إشارة إلى أن المترفين لا يأكلون القديد، والقديد لهم المجفف، نعم، ما أدري الآن يجفف ما يجفف، لكن ذكرت لكم أنه في القديم كنا قريب، هو في داخل منى كان المعز المذبح والمسلخ، وكنا ندخل على أطراف المسلخ، هؤلاء الإخوان خاصة أصحاب نيجيريا وغيرهم، يعني تكارنا النساء والرجال كانوا يجعلون قد يكون اللحم متر وزيادة، مقطوع خفيف هكذا مثل الحبل، ومعلق على على الحبال، هناك كثير جدا ما شاء الله كان يكون، فلأن الثلاجات الظاهر لم تكن متيسرة قديما، والآن المثلج هو الذي قد يكون استعمل أكثر، لكن قد يكون القديد الشمس أو مجفف في الشمس أفضل من الذي في الثلاجة، كما يقولون إذا مضى عليها مضت عليه مدة فربما يفقد فيه أشياء كثيرة من مواد اللحم. الحاصل على كل حال، نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى، أنه قال حدثنا محمد بن يوسف، هو محمد بن يوسف نواقد الفريابي، أنه قال حدثنا سفيان الثوري، أنا عبد الرحمن بن عابس، عبد الرحمن ابن عابس ابن ربيع النخعي ثقة، قال أخبرني أبي وهو عابس بن ربيع ثقة مخضرم أنا عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنا نرفع الكراع. نعم، الكراع في الغالب قد يكون يقولون للإبل، وقد يكون والله أعلم مقادم عامة للشياه أيضا. كنا نرفع الكراع فيأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الأضاحي، بعد 15 من الأضاحي. نعم، إذا كان يعني أضحية حصلت في 10، 11، 12، 13، فإلى 15 بعد هذا، وكيف كان يرفع؟ أليس قد يتغير في رائحته وفي مذاقه؟ ما بماذا كانوا يعالجون؟ هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا خلاد بن يحيى أنه قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس إلى آخره، قال عابس بن ربيعة قال قلت لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توكل لحوم الأضاحي فوق 3، قالت ما فعله صلى الله عليه وسلم إلا في عام جاع الناس فيه، جاع الناس، جاءهم جوع والمجاعة، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراء فنأكله بعد 15. قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق الله. يعني كأنها تصور هذا أنه كان رفع الكراء لأجل الفقر، لأجل قلة ذات اليد ولقلة التيسر الخبز وغيره، فكانت ترفع سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان فيأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الأضاحي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كله ينبغي أن يذكر في الرقاق أيضا الذي يرقق قلوب الناس الذين قد يصرفون كثيرا في الأكل والشرب، وقد يكون بجانبهم جاره طاول. نعم، الله المستعان. باب الكبد والطحال. قال حدثنا أبو مصعب وهو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث العوفي المدني صدوق، أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم، زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي، ابنه عبد الرحمن بن زيد ضعيف، بل قالوا إن أبناؤه أسامة ومحمد وعبد الرحمن 3 ضعفاء كلهم. أنا أبيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف، أنا أبيه زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والتحال. فالكبد والتحال وحلت لنا، نعم، حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، فيكون هذا إن كان دما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو تخصيص للآية بهذا الحديث إن شاء الله، كما هو معروف إن شاء الله في الأصول الصحيحة. وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والتحال. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا السريج وابن النعمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد. نعم، وهذه الرواية أخرجها ابن عدي من طريق أخيه أسامة، أخي عبد الرحمن أسامة بن زيد وعبد الله من كليه، من طريق كليهما. قال ابن عدي وبنو زيد على أن القول فيهم أنهم ضعفاء فإنهم يكتب حديثهم ويقرب بعضهم من بعض أو يقرب بعضهم من بعض، يعني في الضعف فيكون على ما هو كأنه على ما تعاملت كما تعامل الأئمة الضعيف الحفظ، إذا كان تابعه آخر وثالث فيكون يحسن حديثهم، يحسن هذه تحسن هذه المتابعة حديثهم، فهو الذي يشير إليه. هذه من قواعد التحديث من ابن عدي رضي الله عنه ورحمه، الذي وجد الأئمة رحمة الله عليه عملهم عليه، قال ألا نعم أنهم القول فيهم أنهم ضعفاء فإنهم نعم يكتب حديثهم ويقرب بعض من بعض في باب الروايات، ولم أجد لأسامة ابن زيد حديثا منكر الإسناد والمتن وأرجو أنه صالح، وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة. هذا من تمام كلامه ابن عدي في بعض الاختصار، أنا على الإخوة الثلاثة عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وأسامة، وأما ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا، يعني سليمان بن بلال التيمي عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر موقوفا ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر قال وحلت لنا ميتتان ودمان، فما الميتتان إلى آخره، فيقول موقوفا يعني على ابن عمر، وهذا الموقوف أخرجه البيهقي وقال إسناد الموقوف الصحيح وهو في معنى المسند، فهذا في تطبيق لقواعد التحديث أنه الصحابي إذا قال قولا بالتحليل والتحريم أو في أمر غائبة مغيبة الذي لا مجال فيه للاجتهاد فيكون له حكم المرفوع المسند يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي ابن عمر من أورع من يكون أو أورع من أن يروي شيئا لم يكن له من النبي صلى الله عليه وسلم سماع في هذه المسألة. فإذا يتلخص لنا وله طرق أخرى، أيضا يتلخص لنا أنه إذا كان أخوة ثلاثة قد رووا هذا مرفوعا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث حسن، وعن البيهقي وابن عدي الذي أشار أنه سليمان التيمي روى موقوفا فالموقوف يقوي هذا المرفوع الحسن. نعم، وإسناد الموقوف صحيح هو في معنى المسند كما قال البيهقي رحمه الله، وهذه من أوائل الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في بلوغ المرام. نعم. ثم قال باب الملح. الملح أيا ولما إيش هذا أيا ملح العرب يا علماء المسلمين يا ملح البلد يا علماء المسلمين يا ملح البلد من من يصلح الملح فسد. متى يصلح الناس إذا الملح فسد؟ فلا شك فيه أنه نعم العالم قد يكون يعلم الناس طريق الهدى وطريق الضلال، الله المستعان. باب الملح. قال حدثنا هشام بن عمار، نعم، أنه قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية الفزاري ثقة، أنه قال حدثنا عيسى ابن أبي عيسى وهو الحناط، نعم، عيسى ابن أبي عيسى الحناط مطروق، عن رجل وراه موسى عن أنس بن مالك، يعني إذا كان عيسى يروي عن رجل من هو الرجل وراه، أظنه عيسى يقول وراه موسى، هو موسى ابن أنس ابن مالك ثقة، أنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح، سيد إدامكم الملح. نعم، الله أكبر. الملح سبحان الله من قدر الله وقدرته من أول ما يصلح به الطعام، وهو أرخص ما يكون في الناس سبحان الله. نعم، في كل زمان الملح قد كان رخيصا وحتى في هذا الزمان. نعم، فسيدوا إدامكم الملح، الحديث لم يصح بهذا، لكنه نجد في سير آلام النبلاء رحمة الله عليهم أنهم كانوا يأخذون الخبز الجاف وما هو الملح، أو يبلونه مع الماء الملح. والبخاري رحمه الله منهم كان قد أكل أياما كثيرة حتى أصيب ببعض الأمراض، فلما رأوا فسره، رأى الأطباء فسره، أي لما كشفوا بوله ووجدوا وحكموا عليه، قالوا هذا رجل لم يأكل منذ كذا من الشهور إداما غير الخبز الجاف والملح. فيكون لا شك أنه يكون إذا كان الإنسان يختار، لكنه لا بخلا ولا أنه يحجب نفسه، إنما إذا كان مشغولا بالفعل. إذا كان هناك أئمة رحمة الله عليهم كانوا مشغولين بجمع الأحاديث وغيرها وغيرها، ما كانوا يجدون حتى يطبخوا بعض أطعمتهم ويصلحوا، فكانوا يأكلون على ما تيسر. الله أكبر. نعم، فيكون الإدام لا شك فيه أنه يكون يجمل الخبز أكثر ويلذذ أكثر بالنسبة إذا لم يكن معه الملح. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، نعم، ولكن تجربة الناس أنه إذا لم يجد إلا الملح فيكون نعم يكون يكفيه. وقد قرأنا كثيرا في سير العلماء رحمة الله عليهم باب الاعتدام في الخل. الخل، نعم، الخل هذا كيف يعرف؟ أنه على كل حال أشياء يجعلونه مع الملح ومع الماء وأياما، ثم بعد ذلك يكون فيه تخل، إذا كان شيء حامض حامض، أو يكون حلو يخرج منه حلو، وقد يكون على كل حال يعني من الأشياء المختلطة بالحلو وبالحلو وبالحامض. أيا كان فالخل أمره معروف كيف يخللون، حتى هذه الخيارات والخيار والقثاء وغيرها يخللونه. فالخل هذا أمر معروف كان له رواج في كل زمان. وقال حدثنا باب الاعتدام بالخل، يعني لا يكون الخل إلا هو الإدام ولا يكون غيره. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري، أحمد بن أبي الحواري هو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن أبي الحواري الدمشقي، ثقة. قال حدثنا مروان بن محمد، مروان بن معاوية الفزاري في الإسناد السابق، هذا مروان بن محمد الأسدي الطاطري الشامي، ثقة. قال حدثنا سليمان بن بلال وهو التيمي، ثقة. عن هشام بن عروة، عن أبي عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت رواية قال حدثنا، هذا الإسناد صحيح وأخرجه مسلم أيضا من طريق سليمان ابن بلال، قال حدثنا جبارة ابن المغلس هو ضعيف، أنه قال حدثنا قيس بن الربيع الأسدي تغير وضعف، عن محارب ابن دثار هو الكوفي، ثقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. هذا إسناده ضعيف لكنه يكون حسنا لغيره بالإسناد السابق، فيكون الحديث حسنا صحيحا. وأخرجه أيضا الإمام مسلم من طرق أن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم أو الإدام، فقالوا ما عندنا إلا خل، ما عندنا إلا خل، فدعا به صلى الله عليه وسلم أي طلبه، فجعل يأكل به ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. أخرجه بهذا اللفظ أيضا أبو داود والترمذي أيضا وغيرهم. فحديث جابر رضي الله عنه له طريق آخر صحيح، وحسن لغيره، طريق صحيح وحسن لغيره. ثم قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي البجلي صدوق يخطي أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة، إلا أنه دلس تدليس التسوية، لكنه صرح هنا أنبسة، قال حدثنا أنبسة بن عبد الرحمن وهو القرشي الأموي، نعم، متروك، عن محمد بن الزاذان المدني أيضا متروك، أنه قال حدثتني أم سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟ أم سعد هنا يقول ذكروها في الكنى ولم يذكروا لها اسم خلافا لزام المعلق على نسخة المكتب الإسلامي أنها جميلة بنت سعد، وأحال في ذلك إلى الإصابة والتقريب، وكل ذلك خطأ، فإن جميلة هذه أم سعد أخرى روى لها أبو داود فقط كما في المصدرين اللذين ذكرهما وغيرهما. ناصر الألباني رحمة الله عليه، أيا كان لكنها هي صحابية أم سعد، فلو لم يعرض تعرف باسمها. قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام والخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفتقر بيت فيه خل. هذا قاله الشيخ الألباني رحمه الله موضوع، لأن فيه متروكان، لكن الجملة نعم الإدام الخل، إدام الخل هو صحيح كما مر بنا من طريق آخر. هذا إسناد الموضوع أو إسناد ضعيف جدا، ولكن الجزء الأول في مدح الإدام الخل أو مدح الخل إداما. أما اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل، لم يصح إلا بهذا الإسناد المتروك. نعم، فأيضا وينبغي مسلمين أن يكونوا يمروا بمثل هذه الأشياء في بعض الأحيان استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان أحد عنده سعة كثيرة واكتفى في بعض الأحيان عشان أو غدان بمثل هذه من الخل وغيره، وأنفق وتصدق للفقراء المساكين، كان لدرجته أرفع. باب الزيت. الزيت هنا المقصود منه زيت الزيتون، والزيت يكون من الأنواع أو من أشياء كثيرة، لكن المقصود الزيت زيت الزيتون. نعم، وكان يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يزرع هنا أم كان يجلب؟ الله، كان المدينة كانت معروفة بالزراعة، لكنها زراعة النخيل في الغالب والقمح غيره، ولعله كان يكون الزيتون أيضا. فالمقصود الزيت الزيتون لا شك فيه، كما يأتي الحديث كما يدل عليه الحديث. قال حدثنا الحسين ابن مهدي، حسين ابن مهدي الأيلي صدوق، نعم، قال حدثنا عبد الرزاق هو الإمام الصنعاني رحمة الله عليه أنه قال أخبرنا معمر هو ابن راشد عن زيد بن أسلم هو العدوي الثقة، أنا أبيه أسلم العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به. ائتدموا بالزيت أي اجعلوا إدامكم زيتا، خذوا الخبز واغمسوا في الزيت، وادهنوا به أيضا أي ادهنوا شعركم وجسمكم، فإنه أي زيت الزيتون من شجرة مباركة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، الحديث الآية الكريمة الذي جاء فيها. نعم، فهذا الحديث على كل حال هذا صحيح، وفيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم الاعتدام بالزيت، ومعلوم أن زيت الزيتون له فوائد كثيرة، كما ذكر العلماء الطب، علماء المسلمين، الطب العربي ابن القيم وغيرهم، والدهن به فإنه من شجرة مباركة. فإذا كان أحد يأكل تبركا الشيء الذي، ويجوز التبرك بالشيء الذي بركه الله تبارك وتعالى، فإذا أكل فيتبرك به ويدعو الله تبارك وتعالى أن يشفيه به، كما قالوا أنه شفاء من أمراض كثيرة، ويدهن وهو مبارك فيها بركة من الله تبارك وتعالى، كما في الآية الكريمة. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا، قال حدثنا يحيى بن موسى والرازي، نعم، أنه قال حدثنا عبد الرزاق، نعم، وأشار إلى إرساله. هنا قال أشار إلى إرساله، يعني كأنه قال زيد بن أسلم الأدوي لم يسمع من عمر، لأنه يقول عن زيد بن أسلم أنا به أسلم عن عمر رضي الله عنه. قال أشار إلى إرساله، وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة، وهو من جلة موالي عمر، وكان يقدمه ابنه عبد الله يعزمه ويعرف له فضله ويعرف له فضله. فهل يعني في شبهة أنه لم يدرك عمر رضي الله عنه؟ هكذا ذكر على كل حال، لكن الآخرون جعلوه أنه لقي أو سمع عمر وهو صغيرا، وهو مخضرم، يعني كان مخضرم، لا، إذا كان مخضرم ليس صغيرا، أبناؤه وغيرهم يعني مسألة أخرى، لكنه ما دام كان مخضرم فيكون أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وعمر بدرجة أولى يكون قد لقيه إن شاء الله. نعم، وهذا هو الراجح الذي رجحه الأئمة رحمة الله عليهم، يتدم بالزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. ثم قال حدثنا عقبة بن مكرم، عقبة بن مكرم العمي البصري ثقة، أنه قال حدثنا صفوان بن عيسى، صفوان بن عيسى القسام، وكان يلقب بعباية ثقة، قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو المقبري، عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وهو متروك مكذب، عن جده أبو سعيد المقبري راويته أبي هريرة رضي الله عنه، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. فيكون الله أعلم الحكم على هذا الإسلام ضعيفا جدا، والمتن صحيح كما مضى، اعتدم بالزيت والدهن به، كل الزيت اعتدم بالزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة، فإنه مبارك. فيكون الحديث على كل حال صحيح، والإسناد ضعيف جدا. كذلك نعم له شاهد عن أبي سعيد رضي الله عنه عند الترمذي والدارمي والإمام أحمد أيضا، لكن فيه بعض الضعف، فيه أتى الشامي مقبول، نعم، وهكذا أتى الشامي هكذا سموه مقبول، على كل حال فهو يقوي على كل حال، وله شاهد يقويه. ففيه حث على اعتدام بالزيت والدهان. باب اللبن، قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا زيد بن الحباب أنه أن جعفر بن برد الراسبي الدباب الخزاز مقبول، لم يعني إذا كان أوبع فيحسن حديثه، قال حدثتني مولاتي أم سالم الراسبية وهي أيضا مقبولة، قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. على كل حال لم يصح هذا الحديث، إلا أن اللبن لا شك فيه بركة، وتأتي الرواية في هذا الباب أيضا. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش أنه قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب، إسماعيل بن عياش صدوق في الشاميين وهو مضعف في غيرهم، مضعف في غيره. فابن جريج ليس من الشاميين، وبذلك رواية الرواية الإسناد إلى ابن جريج فيه أولا هشام بن عمار كان قد عمي وتلقى، ثانيا ضعف إسماعيل بن عياش. ابن جريج عن ابن شهاب، ابن جريج أيضا المدلس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. نعم، وهذا حسنوه وهو حسن إن شاء الله. فيه أيضا دليل على طلب على دعاء، لأن الله تبارك وتعالى يطعمنا خيرا من خير، إلى ليس هذا يكون محرما هذا الطلب. من أطعم الله تعالى طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. نعم، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وفيه علي بن زيد ضعيف وعمر بن حرملة مجهول. كذلك أخرجه الترمذي عن ابن زيد بدون ذكر الجزء الأخير، وقال هذا حديث حسن غريب أو غريب حسن. كذلك مسند الإمام أحمد، والشيخ الألباني حسنه وهو حسن، ويكون زدنا منه فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. نعم، بالفعل هذا وارد، أنه هو ما إذا كان تريد أن وأنت عطشان تشرب، فإذا كان باردا، وتعرفون كانوا طريقة لهم بالتبريد أيضا، فكانوا يبردون فيغنيه يعني ما، كذلك يغذيه تغذية. فإني لا أعلم. نعم، اللبن هنا المقصود منه اللبن عام، ليس المقصود منه اللبن بمعنى الرايب، إنما المقصود منه الذي نسميه حليب. نعم، الحليب هو اللبن، أما الرايب المجمد هذا يسمونه رايب، أو يكون مخيضا بحيث ليس مجمدا، إنما يكون قد مخض وجمد شيئا ما وأخرج منه الزبد، فهنا هو المقصود اللبن. نعم، والشيخ الهلالي رحمة الله عليه كان يذكر، كنت أظن مرض بهذا الحديث، فقال: أنا كنت في ألمانيا وفي أوائل الأمر ما كنت أكل طعامهم، وكانت عنده كانت ساكن عند عجوزة بخيلة جدا، فيقول: أنا شهور كنت أشرب اللبن وما أشرب ماء إلا قليل، ماء البارد وغيره، ويقول: اللبن فقط كنت أكتفي به وينشطني وأكون خفيفا للعمل وللجد. نعم، فالله المستعان، الله المستعان. والآن اللبن الأصل، اللبن الناس يعني ربما قد لا يجدون إلا هذا الذي يسمى المراعي وغيرها، ويقال إنه إن شاء الله يكون من اللبن المحلوب من البقار. لكن الحمد لله أننا تربينا في القرية، كان عندنا بفضل الله تعالى شيء كثير من الجواميس ومن البقار بفضل الله سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. والآن تغيرت الزمان، تغير إلى حد أنه لا يوجد ذات أربع، لا توجد في القرية كلها، لا أغنام ولا كذا ولا كذا، والناس مزارعهم لا يحتاجون إلى الثيران والأبقار، وما بقي جزء من الأرض إلا وما بقي يرعى فيه الغنم وغيره، ما بقي إلا أنه كله مزارع، يجعلونها بالمكاين ويحصدونها بالمكاين، إلا يحصدونها بالمكاين وينظفون بالمكاين وينقلون. نعم، الله أكبر، هكذا والأمر لله من قبله ومن بعد. باب الحلوى، عندكم أسئلة ولا ما عندكم شيء؟ ألو، أبو زياد في المدينة. ما أبو زياد في المدينة. طيب، باب الحلوى، نأخذ شيء مع الحلوى. الحلوى المقصود منها هنا الشيء الحلو، أم الحلوى المقصود منه المعالج المتخذ الذي يظهر؟ الله أعلم. نعم، لا تقنع الدهر من حلوى مواعده. إيه نعم، نور الحديث مبين الحجن واقتبسي وحد الركاب له نحو الرضا الندسي. ومن جملته قال لا تقنع الدهر من حلوى موائده. نعم، أجدى وجدك منها نغمة الجرس، هذا في حميد القرطبي في قصيدته في فضل الحديث. الحلوى المصنع الظاهر المعالج، وليس المقصود منه الحلوى بمعنى التمر أو حلوى بمعنى أي فاكهة حلو، إنما المقصود منه الحلوى المصنع. فيه دليل على جواز، إذا ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز هذه الأشياء للتوسع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم ودحيم، قالوا حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. انظروا، ما قال الحلوى فقط بل العسل هذا من الحلو الطبيعي، والحلوى الظاهر قد يكون مختلطا مع العسل ومع التمر ومع أشياء أخرى مثل ما يعملون دبيازة وغيرها. فكان يحب الحلوى والعسل صلى الله عليه وسلم. والحلوى المعالجة إن شاء الله من شيء آخر من التمر وغيره، وليس ينحصر في التمر فقد فيؤخذ منه جواز اتخاذ العتمة من أنواع شتى. وقد تورع بعضهم عن أكل الحلوى، هكذا قال بعض العلماء، قال وقد تورع بعضهم عن أكل الحلوى من الصوفية وليس بشيء. فجعل الإنسان يأكل الحلوى، لكن مع الزمان الآن الشيء الحالي من أسم ما يكون، كأنه سم لكثير من الناس ينهون عنه ويقولون تجنب وكذا. وبالفعل إذا كان، لا شك في هذه كلها من نعم الله تعالى، والجسم قد لا يوافق بعض الأطعمة، فمن العقل أن يكون الإنسان يتجنب هذه الأطعمة التي يضر الجسم. وفي الزمان الأول الناس كانوا يكدون وكانوا يمشون على أميال، يأتون إلى من العوالي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يأكلون إن شاء الله كل هذا كانت تنحضم بخير وتخرج بخير. لكن الآن الناس قد أخلدوا إلى الراحة وإلى قلة المشي، فقد يكون، فلا يقال إنه يعني إذا كان أحد ترك لأجل المرض فيكون مبتدعا. نعم. ثم قال باب القثاء والرطب يجمعان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا يونس بن بكير محمد بن الله بن نمير من الثقات المعروفين الحمداني، قال حدثنا يونس بن بكير وابن واشل واصل الشيباني صدوق يخطئ، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت أمي تعالجني للسمنة. سبحان الله. نعم، تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. الله، ليس كأحسن سمنة، كأحسن السمنة، أي حالة السمن. فهذا الحديث على كل حال هو الحديث السابق، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه يونس بن بكير صدوق يخطئ، لكن الحديث صحيح له طرق أخرى أيضا. وإلى هنا نكتفي إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وقواكم الله وعافاكم من كل ضير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله.